اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأنفسا مطمئنة. اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب أهلنا من النار. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وبر الوالدين وحب المساكين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا صاحبنا عند شدتنا، ويا مؤنسنا في وحدتنا، يا حافظنا في نعمتنا، يا ولينا في أنفسنا، يا كاشف كربتنا، يا مستمع دعواتنا، يا مقيل عثراتنا، يا إلهنا بالتحقيق، يا ركننا الوثيق، يا مولانا الشفيق، يا رب البيت العتيق، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، ويا منزل القطر، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل خفية. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات أن تجعلنا في حرزك، وأن تحفظنا بحفظك، وأن تجعلنا بجوارك وتحت كنفك، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. إلهنا إنا عبيدك بفنائك، مساكينك بفنائك، سائليك بفنائك، فقراؤك بفنائك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم فلا تردنا خائبين، ولا من فضلك محرومين، ولا عن جنتك مبعدين، ولا إلى نارك مقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ما عصيناك جهلا بمقامك ولا استخفافا بعقابك، ولكن سولت لنا أنفسنا أمرا وغرتنا دنيانا وأبعدتنا غفلتنا وغرتنا قسوة قلوبنا، فرحماك رحماك رحماك رحماك، نناجيك بأحب الأسماء إليك وبأحب الصفات إليك ألا تعذب عينا بكت من خشيتي يا رب العالمين. اللهم إن دموعنا غالية ولا نسكبها إلا لك يا رب الأرباب. أتراك معذبا قلوبا موحدة؟ من لنا إذا تركتنا؟ إلهنا هذه نجوانا وهذا دعاؤنا، ومنا الكبير ومنا الصغير وكلنا مقصرون وأنت رب الأرباب. اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام. رقم الهاتف 03-842-8441.